الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق أن ينصر هذا الدين وأن يعلي هذا الدين على غيره من الأديان. يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول جل وعلا في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره من أهل التفسير: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي يعني دين الإسلام، ليظهره على الدين كله أي على جميع الملل. فإن الله سبحانه وتعالى سيظهر هذا الدين على جميع الملل وعلى جميع الأديان. فهذا وعد من الله عباد الله، وإن الله سبحانه وتعالى يعلي هذا الدين على غيره من الأديان. روى البخاري تعليقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. اسمع أيها المسلم هذا الحديث العظيم الذي حسنه العلامة الألباني في الإرواء، وهو في البخاري تعليقا: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولهذا فإن الله جل وعلا لا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه أي عمل كائنا من كان إلا إذا كان يدين لله جل وعلا بهذا الدين الحنيف، يدين لله تبارك وتعالى بدين الإسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي، أي من يرد غير الإسلام دينا من يهودية أو نصرانية أو بوذية أو مجوسية أو اشتراكية أو غيرها من الأديان، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من أهل الخسارة الذين لا يربحون أبدا. فهذا يدل عباد الله أن دين الإسلام هو دين الحق الذي لا شك فيه، وهو الدين عند الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: إن الدين عند الله الإسلام، أي الذي لا يدين ولا يقبل من مسلم إلا إذا كان على هذا الدين الحنيف، وهو دين الإسلام لله جل وعلا. واعلموا أيها المسلمون أن من دان بهذا الإسلام فيجب عليه أن يستمر عليه حتى يموت وهو يدين لله سبحانه وتعالى بهذا الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض المفسرين: أي استمروا على دين الإسلام حتى يأتي أحدكم أجله. أيها المسلمون عباد الله، إن من دان لله جل وعلا بهذا الدين فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له نورا، يجعل له نورا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فاسمع أيها المسلم كتاب ربك جل وعلا واعلم أن أهل الإسلام على نور من الله جل وعلا، فهو على نور من ربه. واعلم أيها المسلم أن الهداية لأهل الإسلام ليست لأهل اليهود ولا للنصارى ولا لغيرهم من أهل الملل، ولو كثرت أموالهم ولو علموا من علوم الدنيا ما علموا، فإن الهداية لأهل الإسلام. يقول الله جل وعلا: فمن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يرد أن يهديه، الهداية يا مسلم التي تطلبها في كل صلاة في كل ركعة تصلي لله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. إن أردت هذه الهداية الحقة فعليك أن تتمسك بدين الإسلام الحق، عليك أن تتمسك بهذا الدين الحنيف. فمن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام. واعلم أيها المسلم أن البشارة العظيمة هي لأهل الإسلام، ليست لأهل الكفر والإلحاد، ليست لمن يصرف العبادة لغير الله جل وعلا، إنما تكون البشارة لأهل الإسلام. يقول الله جل وعلا: قل نزله روح القدس بالحق من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وهدى وبشرى أيها المسلم للمسلمين. فتأمل كتاب ربك جل وعلا تجد فيه ما تنشرح فيه الصدور، وتجد فيه ما تطمئن فيه القلوب. ويقول الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بشارة لأهل الإسلام أيها المسلمون أنهم لما كانوا على توحيد الله ولما كانوا على هذا الدين فإن لهم البشرى دون غيرهم من أهل الملل الذين حرفوا وسلكوا غير طريق الإسلام. وإن من البشرى لأهل الإسلام أن أهل الإسلام إذا ماتوا على توحيد الله فإنهم يدخلون الجنة التي عرضها السماوات والأرض. يقول الله جل وعلا: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تأمل أيها المسلم أن الجنة لأهل الإسلام، أما من مات على توحيد الله جل وعلا فإنه لا يدخل الجنة مشرك كائنا من كان. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وإن من أسلم أيها المسلمون فإنه هو المفلح، فإنه الذي أصاب خيري الدنيا والآخرة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح من أسلم، أي كان على دين الإسلام، ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وإن هذا الدين يجب ما قبله إذا كان الإنسان في جاهلية جهلا وشرك والعياذ بالله، فإنه إذا أسلم فإن الإسلام يهدم ما قبله. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام له: يا عمرو، ألا تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وإن المسلم ينقذه الله من النار؟ عباد الله، المسلم ينقذه ربنا جل وعلا بالإسلام من النار. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جار يهودي، وكان لهذا الجار غلام، فمرض هذا الغلام، فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في النزع، فقال عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقال عليه الصلاة والسلام وقد خرج: الحمد لله الذي أنقذه من النار، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى من نعمه علينا أن أكمل هذا الدين، فجعله ربنا دينا كاملا لا نقص فيه. يقول ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: هذه أعظم نعمة على هذه الأمة أن أكمل لها دينها فلا تحتاج إلى غيره من الأديان. أعظم نعمة أن أكمل الله هذا الدين. ولهذا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث طارق بن شهاب أن يهوديا جاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم نزلت على نبيكم، لو أنها نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لا أعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة. فهذا الدين كامل، كما قال ربنا جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى تبيانا لكل شيء. ويقول جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وجاء عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعلمنا كل شيء، حتى الطائر في السماء أو قال في الهواء يقلب جناحيه إلا علمنا منه ذكرى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وإسناده صحيح عند الطبراني كما سمعت من حديث أبي ذر. واسمع إلى ما رواه ابن ماجة وأحمد والحاكم بإسناد حسن عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فعهد إلينا. قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام كما أمره ربه جل وعلا، فالدين كامل، وهذه من عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمان أن بعض المشركين وفي رواية بعض اليهود جاءوا إلى سلمان فقال: كل شيء علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، وأننا لا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا نستنجي برجيع عظم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كل البيان، ولم يترك شيئا يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وبينه نبينا عليه الصلاة والسلام. واعلموا عباد الله أن هذا الدين وعد النبي عليه الصلاة والسلام وبشر المسلمين أنه سينتشر في أصقاع المعمورة، سينتشر بعز عزيز أو ذل ذليل. روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. تأمل أيها المسلم هذه البشرى لأهل الإسلام. ولهذا روى أحمد والطبراني وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله عليهم هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الشرك. وروى أحمد أيضا من حديث سعدان بن نصر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما أهل بيت من عرب أو عجم أراد الله بهم خيرا إلا أدخل عليهم الإسلام ثم تقع الفتن كالظلل، ثم تقع الفتن كالظلل. تأمل أيها المسلم، أيما أهل بيت من عرب أو عجم أراد بهم خيرا إلا أدخل عليهم الإسلام. واعلموا عباد الله أنه يجب علينا أن ننصر دين الله، يجب علينا أن ننصر هذا الدين، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره: إن تنصروا الله أي تنصروا دين الله ينصركم على الكفار ويفتح لكم، وكما قال في الآية الأخرى: ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، وفي قراءة: كونوا أنصار الله، أي أنصار دين الله جل وعلا. فيجب علي وعليك أيها المسلم أن ننصر دين الله جل وعلا، وأن نعتز بهذا الدين، أن نعتز بدين الإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه فيما رواه الحاكم عنه بإسناد حسن: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. علينا أن ننصر دين الله جل وعلا. أيها المسلمون، إن أقواما ينتسبون إلى هذا الدين تنكروا لدين الإسلام، تنكروا لدين الإسلام، فمنهم من يسب هذا الدين عياذا بالله، منهم من يسبه جهرة أمام المسلمين، يسب الدين الذي رضيه الله لنا، الذي جعل الله فيه عزنا، يسبه كثير من السفهاء عياذا بالله. ومنهم من استبدل هذا الدين فصار يطلب العزة في غير هذا الدين، فذاك يطلب العزة في العلمانية، وآخر يطلب العزة في قوانين الشرق والغرب، وآخر يطلب العزة في الاشتراكية إلى غير ذلك. ولا عز لنا إلا بدين الله جل وعلا. فعلينا معاشر المسلمين أن ننصر دين الله. انصر دين الله أيها المسلم بمحافظتك على صلاة الجماعة، انصر دين الله أيها المسلم أن تتعلم معالم الدين وأن تتعلم توحيد الله جل وعلا، انصر دين الله أيها المسلم بغيرتك على عرضك، غر على عرضك أيها المسلم، لا تترك بناتك ولا زوجتك ولا أخواتك يجلن يمينا وشمالا يتجولن ويتسكعن في الأسواق، غر على دينك وانصر دين الإسلام أيها المسلم أن تحسن أخلاقك، انصر دين الإسلام أيها المسلم بتربيتك لأبنائك التربية الحسنة، ادفع بهم بارك الله فيك وفي أولادك في مراكز التحفيظ التي يقوم عليها أهل المنهج الصحيح، ليتربى ابنك على الإسلام الصحيح ليتربى ابنك وهو يعظم دين الإسلام في قلبه. أما إذا تركته يتربى في الشوارع فتسمع منه أن يسب دين الله والعياذ بالله، أهذا يشرفك في الدنيا والآخرة؟ انصر دين الله أيها المسلم، ولا تعاد أهل الحق، ولا تعاد من يتمسك بدين الله جل وعلا. قد تسمع من كثير من الناس إذا رأى ملتحيا وصفه بما وصفها به المقبور أصحاب اللحى المقملة والعياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أين القمل منها وهو يتوضأ في يوم أكثر من 5 مرات؟ أين القمل منها؟ إنما القمل عند من يعاقر الخمور، إنما القمل من لا يغتسل من الجنابة، إنما القمل من لا يركع ولا يسجد لله سجدة، إنما القمل وإنما الوسخ عند الذين رضوا، عند الذين رضوا بزبالة اليهود والنصارى. أما الإسلام، أما الإسلام فهو دين طاهر ويحث على الطهارة، كما جاء في مسلم من حديث أبي مالك الأشعري عليه الصلاة والسلام حيث قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فانصر دين الله، انصر دين الله أيها المسلم، واعطي أخواتك أو عماتك من التركة، وإياك أن تأكلها حراما وزورا، أو أن تتلاعب، أو أن تتلاعب على أذقانهن، أو أنك ربما خدعتهن بدريهمات أو بأرض بعيدة لا تساوي إلا القليل. انصر دين الله أيها المسلم، انصر دين الله، واعمر بيوت الله بالطاعة، وأعن على من يعمر بيوت الله بالطاعة. انصر دين الله أيها المسلم، فإنك على ثغر عظيم، إنك على ثغر عظيم إذا خرجت إلى بلاد المشركين. فاعتز بدينك، اعتز بمظهرك، اعتز بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لا تنكس رأسك بين اليهود والنصارى، فإنك مرفوع الرأس بالتوحيد بهذا الدين. انصر دين الله أيها المسلم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا أردتم الأمن والأمان فانصروا دين الله جل وعلا. إذا أردتم أن يقلع أبناؤنا عن المخدرات وعن المسكرات وعن أذية المسلمين فانصروا دين الله، انصروا دين الله. إياك أيها الرجل إذا كان في بيتك شاب وفقه الله للاستقامة أن تؤذيه أو تؤذي زوجته أو تؤذي أبناءه، فإن الله يعادي من يعادي أولياءه. ففي البخاري من حديث أبي هريرة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. انصر دين الله بالكف عن الأذى في شوارع المسلمين وفي بيوت المسلمين وفي أسواق المسلمين، كف الأذى أمام مدارس المسلمين إذا أردت أن ينصرك الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم مكن لأهل الإسلام، اللهم مكن لأهل الإسلام، اللهم مكن لأهل الإسلام يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، واسر عيوبنا، ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم من أراد دينك وبلادك وعبادك المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.